دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم إخواني المشاهدين الكرام في لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يؤخذ منها الأحكام الفقهية. وقد ذكرنا فيما سبق عددا من الأحاديث التي وردت في بيان أحكام صلاة الكسوف، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بذكر الأحاديث الواردة في صلاة الاستسقاء. والاستسقاء في اللغة طلب السقيا، والمراد به الدعاء بإنزال الأمطار وسؤال رب العزة والجلال أن يغيث البلاد بإنزال المطر. وأضيفت الصلاة إلى الاستسقاء لأنه سببها. ولعلنا إن شاء الله أن نتدارس أحاديث الباب. وقبل هذا أشير إلى أن صلاة الاستسقاء قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرارا، ولذلك قال جماهير أهل العلم بأن صلاة الاستسقاء مشروعة، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة، وقد خالف أصحاب أبي حنيفة مذهبه في ذلك ووافقوا الجمهور لثبوت هذه الصلاة في أحاديث متعددة. والاستسقاء لا يقتصر على الصلاة المعهودة، وإنما يمكن أن يستسقى في خطبة الجمعة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث أنس في الصحيحين. وهكذا أيضا يمكن أن يدعو الله العباد في صلواتهم وفي خلواتهم وفي محالهم التي يدعون الله عز وجل فيها، فإن الدعاء بالمطر قربة من القربات، يدخل في عموم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنبه إلى أنه لا ينبغي أن يقصد الإنسان بهذه الصلاة أو بهذه الدعوات مجرد المطر، وإنما ينبغي به أن يقصد بذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستجلاب رضا الرب بهذه العبادة التي هي صلاة ودعاء، فهي من أعظم العبادات أجرا، ثم كذلك يستشعر أنه في حاجة إخوانه الذين يطلبون ويحتاجون إلى نزول المطر وقد يضطرون إليه، وكذلك فيه سمع وطاعة لصاحب الولاية عندما يدعو الناس إلى إقامة صلاة الاستسقاء اتباعا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولعلنا إن شاء الله أن نبتدئ قراءة الأحاديث الواردة في هذا الباب، فتفضل مشكورا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وأبو عوانة في صحيحه وابن حبان والحاكم. نعم، ذكر المؤلف هنا حديث ابن عباس قال إسحاق بن عبد الله أرسلني أمير من الأمراء، فيه جواز أن يوكل الشخص غيره في المسألة الشرعية، لأنه حينئذ إنما يسأل عن مسألته هو، وبالتالي لا بأس، بخلاف أخذ المسألة أو أخذ الجواب من سؤال الآخرين، فإن مسألتك تخالف مسألة غيرك، وقد يكون بينهما فرق مؤثر في الحكم تظنه غير مؤثر وهو في حقيقة الأمر مؤثر. وقالوا قول ابن قال أسأله عن صلاة الاستسقاء، قد يكون المراد هل هي مشروعة أو ليست مشروعة، وقد يكون المراد كيفية الخروج إليها كما هو ظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس إمام من الأئمة، قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ومعرفة التأويل، ولذلك كان من علماء الأمة الكبار في العصور الأول. قوله ما منعه أن يسألني، يعني مباشرة بدون أن يكون هناك وكيل بيني وبينه، فإن المفتي قد يستفصل عن جزئيات في المسألة لا يعرفها الوكيل ويعرفها الأصيل. ثم استأنف ابن عباس فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة على أن صلاة الاستسقاء الأفضل أن تؤدى خارج المدينة، خارج البنيان، كما هو ظاهر هذا اللفظ من كلام ابن عباس. قوله متواضعة، التواضع خلاف الكبر، بأن يرى لنفسه فضلا وأن يكون متبخترا في مشيته أو مترفعا عن الناس. وقوله متبذلا، أي تاركا لأجمل الثياب وأحسنها، وإنما لبس ثياب البذلة. وقوله متخشعا، أي أنه في مشيته وحركته لم يسر على طريقة أهل البطر. وقوله مترسلا، أي يمشي الهوينا في ذهابه لصلاة الاستسقاء. وقوله متضرعا، أي مخبتا داعيا لله جل وعلا. وقوله فصلى ركعتين، فيه دلالة على أن صلاة الاستسقاء يبدأ فيها بالصلاة قبل الخطبة. قوله فصلى ركعتين، فيه دلالة على أن صلاة الاستسقاء تكون من ركعتين، وفيه دلالة على أن للاستسقاء صلاة تخصه، وخل كما قال الجمهور. قوله كما يصلي في العيد، فيه دلالة على مشروعية التكبيرات في صلاة الاستسقاء التي تكون بعد تكبيرة الإحرام، والتي تكون بعد الانتقال من الركعة الأولى للركعة الثانية. وقوله لم يخطب خطبكم هذه، فيه دلالة على أنه كان يخطب بعد الاستسقاء، وذلك أنه إنما نفى المماثلة ولم ينفي أصل الصلاة. وقوله لم يخطب خطبكم هذا، كأنهم كانوا يتكلمون بالكلام الكثير أو بالكلام الذي لا علاقة له بالاستسقاء والتضرع وسؤال الله عز وجل وتذكير الناس بما يكون سببا في نزول الأمطار. وقوله خطبكم، استدل به الحنابلة وطائفة على أن الاستسقاء لا يخطب له إلا خطبة واحدة، وبعض أهل العلم قال يخطب للاستسقاء بخطبتين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها وجهان، ووعد الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني ووعد الناس، فيكون الناس نائب فاعل. نعم. ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود، وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد. قوله في هذا الحديث: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، المراد بذلك أنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفهم بشيء من الحلول التي ينتج عنها زوال ما هم فيه من مصيبة قلة الأمطار. وقوله فأمر بمنبر، هذا المنبر ليخطب عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بوضعه في المصلى الذي في خارج المدينة الذي سيصلي فيه صلاة الاستسقاء، فوضع له في المصلى أي في المكان الذي عهد أن يجعل للصلاة خارج المدينة، حيث كان يصلي فيه صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين. قال: ووعد الناس يوما يخرجون فيه، أو ووعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما يخرجون فيه، استدل بهذا على أن أمر إقامة صلاة الاستسقاء يكون إلى الإمام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الناس بمواعدتهم للخروج للاستسقاء. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس. صلاة الاستسقاء لا يجوز أن تفعل إلا بعد زوال وقت النهي، بارتفاع الشمس قيد رمح، فخرج من المدينة بعدما بدأ حاجب الشمس حتى إذا وصل إلى مكان المصلى يكون قد وصل بعد ارتفاع الشمس. قالت: فقعد على المنبر. ظاهر هذا أنه ابتدأ بالخطبة قبل الصلاة، ولكن في الحديث السابق وعدد من الأحاديث، وهكذا أيضا ما توارثه الناس في الحرمين الشريفين وغيرهما من المساجد، أنهم يبتدئون بالصلاة قبل الخطبة. حديث الباب قد تكلم فيه بعضهم من جهة الإسناد، وإن كان أكثر أهل العلم يرون أنه جيد الإسناد، وإنما وازنوا بين هذا الحديث في بعض ألفاظه مع الأحاديث الأخرى، فوجدوا تلك أرجح، ومنها ما يتعلق بهذه اللفظة. قوله فقعد على المنبر، ظاهره أنه يقعد على المنبر، فكبر صلى الله عليه وسلم. قوله فقعد على المنبر يشعر بأنه لم يكن هناك أذان قبل خطبة الاستسقاء، ولا إقامة، ولا نداء بأي نوع من أنواع النداء، وفيه أنه يبتدئ بالجلوس أولا. قولها فكبر فيه أن خطبة الاستسقاء يشرع أن تبتدأ بالتكبير، وقد قال أهل العلم بأن خطبة العيد تماثل خطبة الاستسقاء في ذلك. قوله حمد الله عز وجل، أي ذكره بصفاته الجليلة الجميلة، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم، يعرفهم بشدة حاجتهم لفضل الله عز وجل، لأن هذا من أسباب استجابة دعاء الداعي، أن يعرف شدة حاجته بل اضطراره أشد الاضطرار لفضل رب العزة والجلال. شكوتم جدب دياركم، أي قلة الماء والأمطار فيها، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، يعني أنه لم ينزل في الوقت الذي جرت العادة بتقدير الله عز وجل أن ينزل المطر فيه. وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، فالدعاء عبادة قد أمر الله بها، ولذا ينبغي أن يستشعر من يصلي صلاة الاستسقاء هذا المعنى، وهو أن المؤمن يمتثل بأدائه لصلاة الاستسقاء أمر الله جل وعلا. قال: ووعدكم أن يستجيب لكم، فيه أن دعاء المؤمن لا يذهب هباء منثورا. ثم قال، يعني أنه بعد أن فرغ من الموعظة ابتدأ بالدعاء ليؤمن الناس عليه، وابتدأه بالثناء على الله عز وجل، فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فيه تذكير بفضل الله على العباد بأنه تولى صرف النعم لهم، فهو ربهم سبحانه. والعالمين المراد بها جميع العوالم من الإنس والجن والدواب والطير. الرحمن الرحيم فيه تذكير بصفة الرحمة وسؤال بها، وهي من أسباب نزول الأمطار بإذن الله عز وجل. ثم قال: لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. فيه الثناء على الله، وفيه التوسل بذكر شدة حاجة العباد لاستجابة دعواتهم. ثم قال: أنزل علينا الغيث، يعني أنه طلب من الله أن ينزل الأمطار التي تغيثهم وتزيل عنهم الموت. قال: واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، يعني من الأمطار قوة يتتقوى بأبدانه تتقوى أبدانهم لوجود المرعى الذي ترعى منه بهائمهم، ولتمكنهم من حلب هذه البهائم والأكل من لحومها بعد أن تجد ما تطعمه من أنواع نبات الصحراء. ثم رفع يديه، في هذا مشروعية رفع اليدين عند الدعاء بإنزال الأمطار، وسيأتي الخلاف والبحث في كيفية رفع اليدين في هذا الموطن. قال: فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، يعني أنه رفعهما جدا. وكانت الثياب في الزمان الأول توضع على هيئة، توضع أكمامها على هيئة واسعة، وبالتالي إذا رفعت الأيدي بان الإبط. قال: ثم حول إلى الناس ظهره، أي توجه إلى جهة القبلة. وفيه أن من أسباب إجابة الدعاء أن يكون الداعي متوجها جهة القبلة. قال: وقلب أو حول رداءه. الأصل في الرداء أن يكون للثياب التي في أعلى البدن، وفي هذا مشروعية قلب الرداء. وقد اختلف العلماء في كيفية قلب الرداء، فقال الإمام الشافعي: يجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله. وقال الإمام أحمد: يجعل باطنه ظاهره وظاهره باطنه ويمينه شماله. وهذان هما الصفتان المعروفتان في قلب الرداء، ولعل قول الإمام أحمد في هذا أرجح لما سيأتي من الأحاديث. قال: وهو رافع يديه، يعني عند قلب الرداء، ثم أقبل على الناس، يعني بعد أن فرغ من دعائه ونزل يعني من على المنبر فصلى ركعتين. ظاهر هذا أن الصلاة هي صلاة الاستسقاء، وقد تقدم معنا من حديث ابن عباس وغيره أنه صلى أولا ثم خطب. وعائشة رضي الله عنها لم تشاهد الواقعة وإنما نقلت إليها، بينما ابن عباس كان حاضرا مشاهدا للواقع، ثم ابن عباس إنما حضر آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا، ومن ثم فما رواه فإنه هو آخر حال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأنشأ الله سحابه، أي تكون شيء من المزن والسحاب، فرعدت وبرقت. الرعد بالصوت والبرق بالضوء. ثم أمطرت بإذن الله هذه السحابة، نزل ما فيها من الماء، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مسجده حتى سالت السيول، يعني أنها أنزل الله منها الماء الكثير. وفي هذا أنهم كانوا قبل هذه السحابة لم يكن هناك شيء، وكانوا على صحو، فإذا دعا الله العبد بقلب حاضر وباستشعار لقدرة الله عز وجل وكرمه سبحانه، وكان مقصوده أجر الآخرة وتحقيق أمر الله عز وجل، فإن سنة الله التي جرت في الكون أن يستجيب الدعاء، والله جل وعلا قد وعد بذلك في مواطن من كتابه. قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سرعتهم، أي استعجالهم إلى الكنّي الذي يحفظهم ويقيهم من المطر، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهي الأسنان التي تكون في طرف الفم، دلالة على أن الضحك قد بدت منه الأسنان الداخلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد، أي أقر وأعترف شهادة شخص كأنه يرى ذلك برأي العين، أن الله على كل شيء قدير، فهو سبحانه لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأني عبد الله ورسوله، حيث استجاب الله دعاءه وأنزل الأمطار بعد صلاته. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قول أنس كان، هذا فيه دلالة على التكرار والدوام، وكان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. ظاهره أن هذا في جميع الأدعية، ولكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في عدد من المواطن، ولذلك جمعا بين الأحاديث قالوا بأن حديث الباب يراد به رفع اليدين في خطبة الجمعة، فالدعاء الذي في خطبة الجمعة هل ترفع فيه الأيدي؟ أجيبوا، نقول لا، إلا في الاستسقاء، إذا دعا الخطيب بنزول المطر شرع له أن يرفع يديه، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، أي يرفعهما رفعا شديدا. وكما تقدم أن ثيابهم كانت أكمامها واسعة، فإذا رفعت الأيدي بان بياض الإبط. نعم. وعنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت شريك. قال شريك أحسن الله عليك. قال شريك فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا. قال: لا أدري. متفق عليه. قوله عنه يعني عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، فيه جواز تعدد أبواب المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فيه مشروعية القيام في أثناء خطبة الجمعة. قال: فاستقبل يعني الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، قال: يا رسول الله، فيه جواز محادثة الخطيب وجواز محادثة الخطيب لأحد من الحاضرين، وأن هذا لا يعد من اللغو. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، المراد بالأموال البهائم، وهلاكها لقلة الماء الذي تشرب منه ولقلة المرعى، وانقطعت السبل، أي أن الطرق أصبحت منقطعة، وذلك أن الآبار جفت مياهها، وبالتالي لا يستطيع الناس أن يسافروا خشية من أن يشتد عليهم الظمأ فيموتوا لعدم وجود الماء في الآبار التي في الطرق. قال: فادعوا الله يغيثنا، أي اطلب من ربك أن ينزل الأمطار التي يحصل بها غوثنا. وفي هذا دلالة على جواز أن يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فيه جواز طلب نزول الأمطار في أثناء خطبة الجمعة، وفيه مشروعية رفع اليدين في خطبة الجمعة عند سؤال نزول المطر. ثم قال: اللهم أغثنا، يعني يا الله أنزل علينا المطر الذي يحصل به غوثنا. وفيه جواز تكرير الدعاء ثلاثا إذا كان لأمر مهم. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني قطعة سحاب، قطعة من الغيث، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل من جبال المدينة قريب من المسجد النبوي، وليس جبلا كبيرا، ليس مثل جبل أحد. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، والترس شيء من اللباس الذي يلبسه المحارب يقي به نفسه من ضربة أعدائه. قال: وهو خاصيته أنه شبه الدائري الشكل، فلما توسطت السماء أي السحابة انتشرت في الأفق وثم أمطرت. قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. السبت هو اليوم المعروف، ومراده هنا أسبوعا كاملا، فهو ظرف للزمان. ثم دخل رجل يعني في خطبة الجمعة القادمة بعد أن أمطروا سبعة أيام من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، وفيه استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه عليه السلام. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة بعد أسبوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الجمعة، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، يعني من كثرة الأمطار ومن وجود السيول التي تمتنع بها البهائم من الانتقال. قال: وانقطعت السبل، لأن الأودية أصبحت تجري، وبالتالي فإن طرقات المسافرين أصبحت منقطعة بالشعاب والأودية التي تسير فيها، فادعوا الله يمسكها عنا، أي يمسك الأمطار. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا، يعني اللهم أنزل الأمطار على الجهات التي تقاربنا، ولا علينا، أي لا تنزل المطر علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. الآكام هي المواطن المرتفعة والجبال الصغيرة والهضاب، والضراب الجبال الصغيرة، وبطون الأودية يعني وسط الوادي، ومنابت الشجر. وفي هذا جواز الدعاء لله عز وجل بوقوف المطر إذا تضرر منه الناس، ولا يجعل له صلاة مستقلة. بعضهم يقول يجعل لها صلاة مستقلة وسماها صلاة الاستصحاء، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أنه دعا بتوقف الأمطار أو بصرف الأمطار إلى مواطن أخرى في خطبة الجمعة. قال: فأقلعت، أي انقشعت السحابة، وخرجنا نمشي في الشمس. وفيه استجابة الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله زيد المازني قال: خرج ابن زيد. وعن عبد الله بن زيد المازني قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة، وصلى ركعتين وفي لفظ وقلب رداءه وفي لفظ وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، متفق عليه، واللفظ لمسلم وفي البخاري. ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وله، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. ولا أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه، فقلبها عليه، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولأبي داود والنسائي ونحوه. قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فيه مشروعية أن تؤدى صلاة الاستسقاء خارج البلد. وقوله فاستسقى يعني صلى صلاة الاستسقاء وطلب نزول الأمطار. وحول رداءه، والرداء الثياب التي تكون لأعلى البدن، وحينئذ يشمل هذا العباءة من مثل هذا، ويشمل أيضا الجاكيت والكوت والبالطو، وهكذا أيضا يشمل أنواع الأردية التي تكون لأعلى البدن. وأما لباس الرأس من مثل هذا، فهل يشرع تحويله أو لا يشرع؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال اسم الرداء لما لبس لأعلى البدن وهذا يكون لأعلى البدن، ومنهم من قال بأن الرداء إنما يراد به ما يكون على الظهر. ومنشأ الخلاف في هذا أن الجزء الذي على الظهر هل هو معتبر أو هو تابع وبالتالي لا يفرد بحكم، والظاهر أن هذا اللباس يكون على أعلى البدن، وبالتالي أنه يشرع قلبه. قوله وفي لفظ وصلى ركعتين، فيه أن صلاة الاستسقاء تكون بركعتين، وقلب رداءه، وفيه مشروعية قلب الرداء. وقد ورد فيه صفتان: الصفة الأولى بجعل أعلاه أسفله، ولكنه عجز عن ذلك، ولذلك قال باستحبابه الشافعي، وإنما فعله بجعل اليمين على الشمال، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد باستحباب هذه الصفة. وقوله وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، فيه دعاء الله عز وجل بصيغتين: دعاء بجهر يؤمنون عليه، ودعاء بسر، والأول يكون ووجهه إلى الناس، والثاني يكون ووجهه إلى جهة القبلة. وقوله جهر فيهما بالقراءة، فيه مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، وهذا يدل عليه الحديث الآخر الذي فيه أنه صلى صلاة تماثل صلاة العيد. وقوله فأسقوا، يعني أن الله عز وجل تفضل عليهم بإنزال الأمطار. قوله وعليه خميصة سوداء، الخميصة تكون مغطية للبدن وتكون من أعلاه إلى أسفله، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها كما قال بمشروعية ذلك الشافعي، فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وبهذه الصفة قال أحمد في طريقة قلب الرداء. نعم. وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وقال الدارقطني لم يروه غير الأنصاري عن أبيه، وأبوه عبد الله بن المثنى ليس بالقوي. نعم. قوله هنا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا، أي قلت عليهم الأمطار ونقصت عليهم المياه، استسقى بالعباس، أي طلب من العباس أن يدعو الله بنزول الأمطار. وليس هذا على جهة التوسل، وإنما هو على جهة طلب الحي من الحي أن يدعو له. ولو كان التوسل جائزا لتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولطلبوا منه أن يدعو لهم، فلما تركوا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من العباس كان فيه دلالة على جواز أن يطلب الدعاء من الحي القادر، وليس فيه التوسل به. فقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. التوسل ليس المراد به ما كان على المعنى الاصطلاحي المتأخر، وإنما المراد به أنهم يطلبون من العباس أن يدعو لهم. قال فتسقينا، فلما ترك التوسل بالنبي بعد وفاته دل على ذلك على أنه لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وفيه فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. رواه البخاري. نعم. قولها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، أي رآه نازلا، قال على جهة الذكر صيبا نافعا، أي أطلب منك يا ربي أن تجعل هذا المطر النازل صيبا نافعا. صيبا يعني كثيرا، نافعا يعني لا ضرر فيه بل يعود بالنفع على الناس. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل. رواه مسلم. نعم. هذه الطبعة التي في الشاشة خلطت بين الحديث هذا والحديث الذي قبله، صوابه وعن أنس. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، أي شمره وأزاله عن بدنه وجعل جزءا من أعضاء البدن مكشوفة كالرأس واليدين ونحو ذلك، حتى أصابه المطر، أي نزل على بدنه. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ ليس هذا على جهة الاعتراض وإنما على جهة التعلم. فقال لأنه حديث عهد بربه عز وجل، لأن المطر نزل برحمة من الله، فهو حديث عهد برحمة الله جل وعلا التي رحم بها العباد، فأراد أن يصيبه شيء من هذه الرحمة التي أنزلها الله عز وجل بالعباد. نعم. وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهسا لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى القلاة فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلمين، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجم النفاق. فقال بعض المنافقين: لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه وقال: اللهم جلل لنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا سجلا بعاقا يا ذا الجلال والإكرام. فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحاب التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعم السيل الوادية وشرب الناس فارتووا. رواه أبو عوانة الأسفرايني في صحيحه. عائشة بنت سعد تحدث عن أبيها سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا، أي استقر فيه دهسا، والدهس أشد من الرمل، أغلظ من الرمل، ولكنه أقل من الحصباء والتراب. لا ماء فيه، أي ليس فيه شيء من الماء يجري، وليس فيه شيء من الآبار التي يستقى منها. وسبقه المشركون إلى القلات. القلات المواطن التي فيها نقرة ويكون فيها ماء يصب، إذا صب السيل أبقى الماء فيها. قال: فنزلوا عليها، فنتج عن ذلك أن أصاب المسلمين العطش، وأصاب العطش المسلمون، هكذا الرواية، والمشهور وأصاب العطش المسلمين. لكن تلك الرواية لها وجه في اللغة يقال لها المجاورة. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم وقلة الأمطار عندهم، ونجم النفاق، أي ظهر واستبان النفاق، حيث ورد التشكيك من بعض الناس في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحة رسالته. فقال بعض المنافقين: لو كان نبيا كما يزعم، وهذا على جهة التكذيب له، لاستسقى لقومه، أي لطلب من الله أن ينزل الأمطار من أجل أن يروى قومه كما استسقى موسى لقومه، كما في الآيات: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قالوها؟ أي وصل بهم الحال إلى أن يقولوا مثل هذه المقالة، شكا في الرسالة وعدم تصديق فيها. فإن المؤمن يوقن بأن الله قد يبتلي العباد ببعض المصائب، ولا يجعله ذلك يشك في صدق وعد الله له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عسى ربكم أن يسقيكم، بعد أن قالوا هذه المقالة. ثم بسط يديه يدعو الله عز وجل، وفي هذا مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، وأن الأيدي تبسط، أي تفتح وتجعل منتشرة. وقال اللهم جللنا أي غطنا بغطاء يكون من السحاب. اللهم جللنا سحابا كثيفا أي شديدا قويا قصيفا أي فيه رعد يخرج له صوت شديد. وقال ذلوقا مخلوقا ضحوكا أي أنه ذلوقا مخلوفا ضحوكا أي أنه ينزل الماء الذي كأنه من طراوته يضحك. ثم قال زبرجاء والمراد به السحاب السهل اليسير الذي فيه لون الحمرة. تمطرنا منه رذاذا أي قطرات يسيرة سهلة قطقطا أي متتابعا كثيرا. سجلا أي يكون فيه ماء كثير يعاق أو بعاق وهو الذي يفاجئ الناس بكثرته يا ذا الجلال والإكرام. قال فما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه من دعائه حتى أظلتنا السحاب التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلون يعني يكون على الجهات والطرائق والصفات التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات السحاب. ثم أمطرنا كالضروب التي يعني كالصفات التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفعم السيل الوادي أي على امتلأ الوادي من المياه حتى أنه على طرفيه وشرب الناس فارتووا. فهذه أحاديث من الأحاديث التي أوردها المؤلف في كتاب صلاة الاستسقاء وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها وكيف والألفاظ التي يحسن أن يدعى بها. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه علة قد ذكرها بعض أهل العلم، وبعضهم قال بأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أن فيه ألفاظا غريبة كثيرة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وبه ننتهي بإذن الله عز وجل من لقائنا في هذا اليوم المبارك. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير أيها الحاضرون وأيها المشاهدون، وأسأله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا موفقين لكل خير. اللهم يا حي يا قيوم أنزل الأمطار في بلاد المسلمين واجعلها سببا رغد وخير لهم، كما اجعلها سببا من أسباب اغتنائهم عن غيرهم من الخلق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.